بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع لغة فعل الأمر غير الواجب، وفي الشرع فعل الطاعة المستحبة، فعل الطاعة، أو نقول عفوا، التطوع في اللغة من الطاعة، التطوع مأخوذ لغة من الطاعة، وفي الشرع فعل الأمر غير الواجب المستحب، فعل المستحبات الغير الواجبة، هذا في الشرع. أخذت هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي لما سأله عن الصلاة والصيام ما افترض الله عز وجل عليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال خمس صلوات اليوم الليلة، قال اللهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لام، قال هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. فإذا فعل الطاعة المستحبة في الشرع يسمى تطوع من صيام أو غيره، من صلاة أو غيره، من أو غيرها. وأفضل الطاعات بعد الفرائض، أفضل الطاعات أي أفضل المستحبات التي يعملها الإنسان بعد الفرائض، الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه، ثم بعد ذلك أيها المبارك، نص أهل العلم على أن أفضل التطوعات والمستحبات بعد الفرائض وبعد الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه، قالوا طلب العلم الشرعي ثم الصلاة المتطوع بها. لاحظ، يعني طلب العلم الشرعي أفضل من صلاة التطوع، أفضل من صلاة التطوع طلب العلم الشرعي من حديث وفقه وفقه وتفسير وغير ذلك. إذن طلب العلم الشرعي أفضل من صلاة التطوع، وهذا لا يعني أن الإنسان لا يصلي التطوع، هذا كلا، أصلا لا يعقل أن هناك طالب، أن هناك طالب علم على حقيقة، يعني طالب علم بحق، طالب علم شرعي بحق، ولا يصلي صلاة التطوع، هذا لا يعقل، لأن العلم الشرعي غرضه أن يفعل وأن يعمل الإنسان. هذا لماذا صار العلم الشرعي هو أفضل القربات بعد الجهاد والنفقة فيه، الجهاد المستحب والنفقة فيه، لماذا؟ لأنه يدل على الخير، يدل على الخير من صلاة التطوع وغيرها، ثم الإنسان يعمل بعد هذا. المهم أن تعرف قدر طلب العلم من هذه المعلومة، أن أفضل المستحبات بعد الجهاد سبيل ونفقة فيه طلب العلم، وبعد ذلك الصلاة، وبعد ذلك الصلاة. وإن كان لا يكون هناك طالب علم بدون صلاة تطوع، يعني على وجه الحقية أن طلب العلم بحق، ولكن هكذا يعني الأفضلية تقسم. هنا باب صلاة التطوع، يعني بعدما فرغ من صلاة، من الصلاة الواجبة الظهر العصر المغرب العشاء إلى آخره، يذكر لك صلاة التطوع. وقد ذكر لك سنة الراتبة، يعني السنة الراتبة من التطوع، ولكنها مرتبة على الصلاة الخمس، وقد مر معنا حكمها أنها تقضى. صلاة التطوع هنا أفضلها قال كسوف، يعني قال صلاة التطوع وبدأ في الكسوف وهو أفضل صلاة التطوع، ثم بعد الكسوف الاستسقاء، ثم بعد الاستسقاء التراويح، ثم بعد التراويح الوتر. وهذا الترتيب في الأفضلية لا يعني أن الإنسان يترك الوتر مثلا، لا، الوتر له فضل عظيم كفضل، بل هو أعظم يعني من صلاة كثيرة، ولكن هم يعتبرون ما تسن له الجماعة، لأن الجماعة أفضل من الانفراد، والإنسان في الغالب يصلي الوتر منفردا وإن كان يصليها جماعة في التراويح، ولكن الوتر من أفضل الطاعات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه سفرا ولا حضرا، حتى قال بعض أهل العلم بوجوب صلاة الوتر على كل مسلم. بدأ بصلاة الكسوف، والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر أو ذهاب بعض ضوء الشمس أو ذهاب بعض ضوء القمر. و تسن صلاة الكسوف إذا ذهب بعض ضوء الشمس أو ذهب بعض ضوء القمر ذهابا يعني فيه ترهيب، ذهابا فيه ترهيب. يعني متى تسن صلاة الكسوف؟ تسن صلاة الكسوف إذا ذهب بعض ضوء القمر أو ذهب بعض ضوء الشمس، ورأينا هذا، ورأيناه بأعيننا، وكان هذا الذهاب لبعض ضوء الشمس أو بعض ضوء القمر ذهابا فيه ترهيب يعني واضح وبين، لكن لو كان ذهابا خفيا يسيرا فلا تسن صلاة الكسوف. وهذا معنى أن لو أن هناك سحاب والتقدير الفلكي أن هناك كسوف أو خسوف، لكننا لم نرى هذا الكسوف بأعيننا في قمر أو شمس للسحاب الموجود أو الغبار، حينئذ لا يسن لنا أن نصلي الكسوف. إذن الكسوف لا تشرع إلا بذهاب بعض نور الشمس وبعض نور القمر ذهابا يعني فيه تخويف، وننظر إلى هذا الذهاب بأعيننا، فإذا حال بيننا وبينه غبار أو سحاب ولم نعرف أنه ولم ننظر إلى هذا الكسوف بعيننا فلا تشرع صلاة الكسوف. قال وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وفعلها أيضا كذلك جماعة. وصلاة الكسوف هيئتها مغايرة لصلاة المعروفة، وهذا فيه يعني حكمة، وإن كان العلة هي التعبد، لكن هناك حكمة أنها لما حصل تغير في الكون على غير هيئته تغيرت حال الصلاة كذلك. قال وتصلى في هيئتها كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هو أورد لك الحديث وتعرف صفة صلاة الكسوف من هذا الحديث. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بقراءة الكسوف في صلاته، يعني يسن الجهر في صلاة الكسوف سواء كانت في النهار أو في الليل، سواء كانت في النهار أو في الليل يسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. قال فصلى أربع ركعات في الركعتين وأربع سجدات. وصفة هذه الصلاة معروفة، أن الإنسان يصلي يقرأ يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة طويلة بما يقرب سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، وهذا الركوع الأول هو الركوع الركن في الصلاة، هو الركوع الركن في الصلاة. فلو أن إنسانا في صلاة الكسوف أدرك الركوع الأول أدرك الركعة، لكن لو أن إنسان لم يدرك الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني فقط لم يدرك الركعة ويقضي ركعة. إذن هذا الركوع الأول هو الركوع الركن. ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم، وطبعا ركع ركوعا طويلا ولكنه أقل من قيامه، ثم رفع فقرأ الفاتحة وسورة أخرى أيضا أقل من السورة التي في الركعة الأولى، ثم ركع طويلا وهو أقل أيضا كذلك من قيامه. وهذا الركوع الثاني ركوع سنة، فإذا هنا ركوعان. فلو أن إنسانا صلى صلاة الكسوف بركوع واحد ولم يركع الركوع الثاني صحت صلاته، ولكن الصفة الكاملة هذه الصفة. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجودا طويلا وهو دون ركوعه، ثم رفع إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة الطويلة دون الركعة الثالثة، دون قراءة في الركعة، ثم ركع ركوعا طويلا وهذا هو الركوع الركن في الركعة الثانية، ثم رفع وقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة وهي أقل من الركعة الثالثة، ثم ركع ركوعا طويلا وهو أقل من الركوع الرابع، ثم سجد سجودا وهو أقل من الركوع، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صلاة الكسوف على هيئتها طبعا، ويشترط لها النية، أن الإنسان قبل أن يكبر لصلاة الكسوف ينوي أنها صلاة كسوف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الوتر، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الوتر، ولم يذكر صلاة التراويح هنا. والتراويح 20 ركعة، والتراويح 20 ركعة كما صلاها عمر رضي الله تعالى عنه خاصة بشهر رمضان، فالتراويح لا تسن إلا في شهر رمضان بعد صلاة العشاء، ويوتر معها ب3 ركعات كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وأما صلاة الوتر فهي غير صلاة التراويح، صلاة الوتر غير صلاة التراويح، التراويح شيء والوتر شيء آخر، فالوتر مع الإنسان المسلم في كل يوم وفي كل ليلة، أما التراويح فهي خاصة برمضان، التراويح خاصة برمضان كما وقد عرفت هيئتها وعددها، وهي بعد صلاة الكسوف في الآكدية. وصلاة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها دائما، وقال أوتروا إن الله وتر فأوتروا يا أهل القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر سفرا ولا حضرا، وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه إذا فاته من الليل يقضيه في النهار. قال وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. صلاة الوتر سنة مؤكدة يعني فلا يتركها الإنسان ولا ينبغي له أن يتركها، بل سئل الإمام أحمد عن رجل لا يوتر قال هو رجل سوء، فالوتر إذن مؤكد على الرجل والمرأة. قال لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، وحث الناس عليها كما ذكرت لك في الحديث. قال وأقله ركعة، وهذا الذي يشجع الإنسان المسلم ولا يجعل له عذرا في ترك الوتر، فأقل الوتر ركعة، يعني قبل أن تنام أو بعد أن تنام من الليل تصلي ركعة واحدة تكون بها من الموترين ومن قائمين الليل أيضا، فهذا التخفيف لا يدع مجال للمسلم في العذر، لا يدع له مجال للعذر، بل ينبغي عليه أن يهتم بهذه العبادة. وهنا فائدة ولطيفة، ينبغي على المسلم الذي هو يصلي صلاة الوتر أن يحمد الله ويشكره على ذلك ويستمر على ذلك ويسأل الله ثبات. لكن لو أن الآن مسلم سمع فضل صلاة الوتر وأراد أن يصلي الوتر، فعليه أن يراعي التدرج، يعني لا يتحمس ويصلي الوتر 5 ركعات أو 7 ركعات أو 11 ركعة ثم ينقطع، بل عليه أن يتدرج، مثلا يبدأ بركعة ويقول سأستمر عليها، ثم يستمر على هذه الركعة ما شاء الله له أن يستمر، يعني شهر شهرين 3 سنة، فإذا رأى أنها صارت له عادة خلاص تعود على صلاة ركعة له أن يزيد مثلا 3 ركعات أو 5 حتى يستمر، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل هذا العمل. فينبغي عليه أن يتدرج بأي صورة كانت، مثلا لو تدرج مثلا قال سأبدأ مثلا ب3 ثم يستمر عليها، أو مثلا قال مثلا والله أنا أخشى أنني لا أوتر قبل أن أنام سأوتر بعد العشاء مباشرة فيفعل ذلك، والأفضل له أن يوتر قبل أن ينام إن كان لا يضمن أن يقوم من الليل. قال وأكثره 11 ركعة، أي صلاة الوتر أكثرها 11 ركعة، يصليها مثلا ويوتر بواحدة. وأدنى الكمال فيه 3 ركعات، أدنى الكمال فيه 3 ركعات، يقرأ في الأولى بسبح والثانية بقول يا أيها الكافرون والثالثة بقول هو الله أحد، يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة وتسمى الشفعة والوتر. قال وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، اكتب هنا أي بعد صلاة العشاء، وقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. قال والأفضل أن يكون آخر صلاته الوتر. الأفضل أن يكون آخر صلاته الوتر، وهذا معناه أنه لو كان سيصلي مثلا سيصلي وترا ويصلي غير الوتر، مثلا تهجد، مثلا قيام ليل نافلة مطلقة أو تراويح، فالأفضل له أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. وأورد الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله كما قلت لك، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وهي لا شك أفضل، وهي وقت التنزل الإلهي، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وذلك أفضل. قال صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء وأيضا كذلك من الصلوات المستحبة كما ذكرنا في درس الماضي صلاة الضحى. وهنا قال صلاة الاستسقاء، وهي الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب السقيا، طلب السقيا. تشرع صلاة الاستسقاء إذا قحط المطر أو أجدبت الأرض، قحط المطر أو أجدبت الأرض، يعني احتاجوا إلى الماء ولا ماء حينئذ، يعني احتاجوا ماء مثلا لرعيهم أو لشربهم، أو مثلا احتاجوا ماء لزروعهم وانقطع الماء، فيسن لهم أن يطلبوا من الله عز وجل الماء. والاستسقاء يجوز أن يكون بلا صلاة، كان يقول الإنسان يدعو مثلا بينه وبين ربه اللهم أغثنا اللهم اسقنا، ولكن إذا كان على هيئة صلاة، إذا كان على هيئة صلاة فإنها يكون لها صفة مشروعة في صلاة الاستسقاء. طبعا ونسينا أن نقول أن في يعني في صلاة الكسوف ليس هناك خطبة، لا تشرع أو لا يسن في صلاة الكسوف خطبة، بل إنما هي الصلاة، إنما هي الصلاة. أما في صلاة الاستسقاء فيسن لها أن يخطب خطبة بعد صلاته، خطبة واحدة كخطبة العيد، قولي كخطبة العيد يعني أنه يبدأها بالتكبير. قال وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس إلى فقد الماء كما ذكرت لك. قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، تفعل كصلاة العيد في الصحراء، أي يسن ذلك، يسن ذلك. ولو صلى المسلم صلاة الاستسقاء مثلا في ليل أو في نهار، في مثلا كصلاة العيد أو مثلا كصلاة النافلة التي ليس فيها تكبيرات، أو في المسجد أو في الصحراء، فإن هذا جائز، ولكن السنة أن تصلى كهيئة صلاة العيد، يعني فتكون هناك في الركعة الأولى ست تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات مع تكبيرة القيام، ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة وسورة. وكذلك أن تصلى وتؤدى في الصحراء كالعيد، وكذلك أن تؤدى في وقت صلاة العيد، تؤدى في وقت صلاة العيد حينما تطلع أو الشمس ترتفع قيد رمح. قال ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، يخرج إلى الصلاة متخشعا متذللا متضرعا، أي فلا يلبس مثلا ملابس زينة، ولا يتطيب، يكون نظيفا، يغتسل، يسن الغسل لصلاة الاستسقاء، لكن لا يتطيب ولا يلبس ملابس مثلا فيها زينة، لأن المقام ليس هذا مقامه، بل هو مقام تذلل وخضوع لله عز وجل. وكذلك يخرج بسكينة ووقار، ويخرج كذلك منكسر القلب وقد تاب من ذنوبه وأناب إلى ربه، وهكذا. قال فيصلي ركعتين ك كما ذكرنا لك على هيئة صلاة العيد، ثم يخطب خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة كذلك كخطبة العيد، يبدأها بالتكبير ثم يقول الحمد لله إلى آخره، ويختم الخطبة يعني تكون خطبة واحدة لا خطبتين. قال يكثر في الخطبة الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر بالاستغفار، لأن المقام مقام استغفار وتوبة ورجوع وإنابة إلى الله عز وجل، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما يرفع إلا بتوبة، والله عز وجل يؤاخذ الناس ببعض ذنوبهم لا يؤاخذهم بكل ذنوبهم، وإلا ولو أخذهم بجميع ذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة كما قال الله عز وجل. والبلاء إذا وقع على المسلم يكفر الله عز وجل به سيئاته ويرفع به درجاته، وأما الكافر والعياذ بالله فيكون شقاء إلى شقائه والعياذ بالله. قال ويلح في الدعاء أي في حال الاستسقاء، وهذا أدب في الاستسقاء وفي جميع الأدعية، فمن آداب الدعاء أن الإنسان المسلم يلح في الدعاء أي يدعو ويدعو ويدعو ويلح على الله عز وجل ويطمع في رحمة الله عز وجل ولا يقنط ويستمر في الدعاء حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجب لأحدكم ما لم يعجل، قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي فيترك الدعاء. فإذا كان الإنسان يدعو الله عز وجل ولا ينقطع من الدعاء وهو واثق بإجابة الله عز وجل استجاب الله له سبحانه وتعالى. قال إذن ويلح في الدعاء في الاستسقاء وفي غيره. قال ولا يستبطئ الإجابة كذلك في الاستسقاء وغيره. قال وينبغي قبل الدخول وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. قال كالاستغفار، أن الإنسان يكثر من الاستغفار والتوبة كذلك، والخروج من المظالم، وهذا من أهم المهمات، فإن من تمام التوبة وتمام الاستغفار أن ترد الحقوق إلى أهلها، ترد المظالم إلى أهلها، هذا من أهم المهمات وهو من أعظم أسباب المانعة من المطر. فكما جاء في الحديث أن الزكاة مثلا ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والإحسان إلى الخلق كذلك من الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها، لأن الإحسان يدفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء بإذن الله عز وجل، وهي تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. قال وغيرها من الأسباب التي جعل الله سبحانه وتعالى دافعة للرحمة، التي جعل الله سبحانه وتعالى جالبة الرحمة دافعة للنقمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.